الوقت اللي في قلبك حطنا على الطبق ده قدام الناس نلاقي في حاجة تنكسف منها في فالله اولى ان تستحي منك. ان الذي في قلبك تستحي منه ثم ربنا شايفه. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. صبرك يعني انت تعلم ان في قلبك شهوة دنيئة في قلبك انانية وحب النفس في قلبك حب معصية معينة وإدمانها في قلبك حرص على الدنيا في قلبك عبادة النفس وانت عارف ان ربنا شايف وبرضه ساكت سايبها مش عايز تطهرها يبقى تستحق الطرد من بين يدي الله لكنه حليم. ما تقول الحمد لله الحمد لله ان ربنا حليم لطيف رحيم ارحم بعبده من امه فلذلك من حلمه ان يترك لك الى ان تموت مهلة ان تطهر بس الخوف انك تموت دلوقتي فتقابله بالقذارة اللي في قلبك دي ممكن تموت دلوقتي ممكن اللهم طهر قلوبنا يا رب. لذلك نقول انك تجد انسانا في قلبه هذا الدغل والقدر والسوء ثم ينشغل بعتاب الناس وحمل الناس وكلام الناس وامور الناس ودعوة الناس عن ما في قلبه. تبدأ بمين؟ بنفسك. قل لي معنى كده ان انا ما اشتغلش بالدعوة غير ما طهر قلبي؟ لا مش كده. قلناها قبل كده ان دي مثالها زي مثال مسافر سفر معصية فضل فلم يجد الا ميتة يكاد يموت من الجوع يأكل من الميتة ما يأكلش لان الرخص لا تناط بالمعاصي والاكل الميتة ده رخصة فلا بد ان تكون في طاعة يعني يموت نقول لا يتوب ويأكل وصلت لا قول ثاني طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واحد خد عربيته وحكت امرأة في الطريق والدنيا ليل يلا سدوا على العين السخنة في وسط الطريق عربيته ضربت اربع فرق ضربوا بيت جنبيها مفيش يمين مفيش شمال مفيش نور مفيش حد هيموت ما قداموش حاجة يصابها خالص غير بوله يجوز لا يجوز ليه انت سافر تزني والرخص لا تناط بالمعاصي يقول يعني يموت وما يصابش نقول لا يتوب ويش يتوب دي من باب تأديب النفس ابن الجوزي يجيبها من الحتة ثانية يقول لما ترفع ايديك وتيجي تقول يا رب الجنة انكسف على دمك انت عملت ايه عشان تقول له اديني الجنة وانت طول النهار بتعطاء فان قلت يعني ما اسألش يا ربنا نقول لك لا توب واسأل وصلت يا رب توصل لقلوبك يا رب انتبهت نحوذ مرة اخرى فنقول انك حين تعرض على نفسك اشتغل في الدعوة ادعو الناس ابويا امي اخويا اختي جاري جارتي عمتي خالتي عمي خالي ادعوهم ولا سيبهم ادعوهم طب انا قلبي مليان خبائث فخر وادعو ويمشي هذين في خطين متوازيين تعلم واعبد ربنا وادعو الى الله ان الانسان في خسر الا الذين امنوا ده العلم وعملوا الصالحات ادي الحمل وتواصوا بالحق ادي الدعوة فالمقصود انك تجد صاحب السهوة الخفية ينشغل بفروض الكفايات عن فروض الاعياد فرض العين اللي عليه ينشغل عنه بحاجات تانية من المظاهر كذلك مظاهر السهوة الخفية الجرأة على الفتوى وتعجل التدريس يجي العم الحاج يقول له انا عايز خطبة الجمعة عندكم يشوف واحد بيتكلم في مسألة طلاق يجاوبوا عليها في مسألة دماء يجيب عليها تعجل الفتوى والجرأة على الفتوى وتعجل التدريس أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. نسأل الله لنا ولكم العافية. عبد الله بن عمر قال إن من يجيب الناس عن كل ما يسألون عنه إنه لمجنون. أنت متفكر إن كل درس يجيني 300 سؤال أجاوبهم أبقى مجنون عشان تجاوب الناس في كل سؤال؟ لذلك ينبغي أن تتعلم لا أعلم. أن تتعلم إيه؟ لا أعلم. النهاردة استعيض عنها بكلمات لطيفة تيجي تسأله يقول لك حاضر هذكرها لك وارد عليك. ما تقول انا ما اعرفش. ما تشوف بتلف وتدور ليه؟ يسأله سؤال حاضر هسأل لك. يستوحش من كلمة لا اعلم. لا اعلم تكسرك تروضك على التواضع. من المظاهر انك تراه يغضب على من يخالفه ويعاديه ينفر منه يفرح بالمدح ويزهو بكثرة الاتباع. لو راح مسجد لقى اللي حاضرين فيه 10-15 واحد يقول لك لا لا ما ينفعش اروح تاني. ليه؟ لا لا حضور سيء. لا سبحان الله العظيم. خير الاصحاب ثلاثة. ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خير الاصحاب ايه؟ ثلاثة. فلو رحت درس الثلاثة حلوين قوي اوضه أدرس لهم. ويرحم الله بعض مشايخنا. وهذه تذكر عن جمال الدين القاسمي. مش معنى كده انه شيخي. لا جمال الدين القاسمي يذكر عنه هذا. ويذكر هذا ايضا عن كثير من السلف. ولكن اقول عن بعض مشايخنا في عصرنا ذهب فوجد المسجد ليس فيه احد. فجلس يحدث. تذكر عن الامام البخاري انه ذهب لمجلس التحديث بعد الفتنة التي تعرض لها. وهي الفتنة في قوله لفظي بالقرآن مخلوق فأخرجوه من بابه. جلس مجلس التحديث فانفض الناس فجلس يحدث نفسه. ما فيش ولا واحد في الجامعة ومع ذلك ايه هذه حدثني فلان عن فلان عن فلان. فدخل عليه رجل قال من تحدث؟ قال جئت بنية ولا أحب أن أغيرها. أنا جيت أدرس هدرس. موجود حد موجود مش موجود أنا هدرس. الشيخ الثاني بتاع عصرنا بقى قال ان لم اجد من يستفيد فالعلم يزكو بالنفقة افيد نفسي. انا لما اقول انا هستفيد يعني قد تجد ان الكلام المكتوب عسر الكلام اللي اتقال لان في المجلس ينعم الله عز وجل بفتح وبتعليم لم يرد على الخاطر اثناء الكتابة وانتهى على المكتب. الجلوس في البيت الله عز وجل وإذنية صالحة تلهم اكثر من ذلك. اسمع بقى على مسألة انه يغضب على من يخالفه ويعاديه. الامام الذهبي في كتابه القيم سير اعلام النبلاء الكتاب ده يعتبر اقيم كتاب في التربية على الاطلاق بعد كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سير اعلام النبلاء 25 مجلد بيتحدث فيه عن كل السلف من اول الرسول صلى الله عليه وسلم الى القرن السابع الهجري. قال نقل عن عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت قال سمعت ابراهيم بن ادهم يقول ما صدق الله عبد احب الشهرة. اصل الكلمتين دول عايزين وقفة شوية خلي بالك. يقول ايه ما صدق الله عبد ايه احب الشهرة. قلت القائل الذهبي بقى شفت عليك الذهبي والذهبي كلامه زي الذهب غالي بالجرام. الذهبي يقول ايه قلت علامة المخلص الذي قد يحب الشهرة ولا يشعر بها انه اذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ولا يكن معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها بل يتهم نفسه ويشعر انه لا يشعر فان هذا داء مزمن. ده كلام خطير قوي. نعم تاني. طب صلي اللهم صل على النبي محمد. لما نقل كلام ابراهيم بن ادهم ايوب السختياني يقول عرفت وما كنت احب ان اسقط. السورة جت غصب عن عيني. وما صدق الله عبد احب السهرة. يبقى اللي يحب السهرة مش صادق. لماذا ذهب يحلق بيقول ايه؟ وعلامة المخلص الذي قد يحب السهرة وهو لا يسهر. ممكن محمد حسين قاعد يقول لك انا ما بحبش السهرة. وانت ما تعرفش. هو ما يعرفش. قد يحب السهرة وهو وليس هو من الزريان ما يعرفش. سهوة ايه؟ دي اسمها سهوة ايه؟ خفية. مش فاهمة. علامتها ايه؟ علامة المخلص. انه اذا عوتب في ذلك يقول له انت ما بتجيش عندنا عشان مسجدنا صغير. عشان اللي ما بيحضروش كتير. عشان انت مش معروف هناك. ما يقولش اعوذ بالله. مين اللي قال كده يا اخي؟ والله ايه اللي اتفضل. لا ما يدفعش. اذا عوتب في ذلك لا يحرص ولا يبرئ نفسه بل يعترف. يقول صح معك حق. هو ده عيب فيا بس انا مش واخد بالي. ربنا يغفر لي ولك. لا يحرص ولا يبرئ نفسه بل يعترف. لما يجي اخي يصلي بينا امام وبعد الصلاه يطلع له واحد كده يقول له ابقى قدم فلان اصلا انا شايفك كده بتحب الامامه. يجي بعد الصلاه يقول له خلي بالك ابقى اقفل الميكروفون عشان انت اما الميكروفون بيتفتح بتعجب بصوتك. يقول له الايام اللي بنفتح فيها مصلى النساء انت بتلعلع قوي. ايه الحكايه؟ عايز تسمع النساء صوتك كده. حين يتهم ما يتحاسبش بقى يقول له ايه اللي تبقى فيه؟ مين قالك يا اخي؟ لماذا تتهم نيات الناس؟ انت اطلعت على قلبي؟ لك الظاهر والله. ما يدافعش. ما يحرنش. ما يبرأش نفسه بل يتهم نفسه يقول له صحش والله جزاك الله خيرا. هو انا قلبي مريض ربنا يعفو عني وعنك. بل ايه؟ دي علامة المخلص. لو دافع يبقى ايه؟ يبقى مش مخلص. لان من رأى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص. اللي يشوف انه مخلص يبقى ايه؟ يبقى مرائي لانه شاف. المطلوب انه هو ما يشوفش. فعلا ما اغلاه من كلام. كلام اغلى من الذهب. المخلص اذا اتهم لم يكابر. لم يسمخ بانفه. لم تأخذه العزة بالإثم. يقول انا لا انا ده انا سيد المخلصين. ده انا اللي بحل بالناس الاخلاص يا اخي. لا. يخضع. يزعل. يخاف. يخشى. يتهم نفسه. يسيء الظن بها. يقول ويلي وويل امي ان لم يرحمني رب. لذلك لما دخل رجل على السعب وقال يا مرائي. قال سبحان الله من الذي اعلمك اسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. صح. عرفتها ازاي؟ هكذا يعترف. قال لو قيل ليخرج شر من في المجلس لبادرتكم. لو واحد وقف على الباب كده وقال اوحش واحد في المسجد ده يطلع بره. مين يطلع؟ المفروض ان المخلص هو اول واحد يجري. يتهم نفسه. يتهم نفسه. كان الحسن البصري كثيرا ما يحاتم نفسه ويوبخها فيقول تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل المنافقين المرائين الفاسقين والله ما هذه صفات المخلصين. اي والله. تحفظ الكلمتين دول عشان تقولهم لنفسك. حسن البصري يقول ايه؟ يقول لنفسه تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين المرائين والله ما هذه صفات المخلصين. الفضيل بن عياض لما قام ليلة كاملة يردد ليسأل الصادقين عن صدقهم ويبكي طول الليل ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الصادقين عن صدقهم ويردد ويبكي. فلما أصبح قال إذا كان يسأل الصادقين فكيف بالكاذبين امثالنا. طب لما ربنا يسأل الصادقين امال الكذابين هيعمل فيهم ايه؟ هي دي قضية. وبالاسحار هم يستغفرون. دول طول الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وايه وبالاسحار هم يستغفرون. طول الليل بيصلي وعند الفجر يستغفر. طب اللي طول الليل نايم يعمل ايه بعد الفجر؟ اللي قايم بيستغفر واللي نايم. هي دي زي بالضبط. يسأل الصادقين امال الكذابين هيعمل فيهم ايه؟ تحب تسمع المزيد من كلامهم في هذا الباب؟ معلش كلام السلف ده كلام طيب ما يتسمعش منه والله. اذا ذكر الصالحون عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. اللهم نزل علينا رحماتك يا رب. ابو عبيدة معمر بن المثنى قال من اراد ان يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. قال الامام الذهبي في تعليقه على هذا الكلام ينبغي للعالم ان يتكلم بنية صالحة وحسن قصد، فان اعجب بكلامه فليصمت، واذا اعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه فانها تحب الظهور والثناء. ايضا انقل من سير اعلام الولاء عن ابن فارس عن ابي الحسن القطان رحمه الله قال اصبت ببصري واظن اني عوقبت بكثرة كلامي ايام الرحلة. يا رب استرنا يا رب واعف عنا يا رب. احنا بنقول اذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا، صح؟ لما يذكر السلف بتبقى فضيحة. القطان بيقول ايه؟ بيقول اصبت ببصري عميت، وانا عارف ان انا عميت عقوبة. ان انا عميت ايه؟ عقوبة، لاني كنت بتكلم كتير اثناء الرحلة في طلب الحديث، فدي عقوبة على كثرة الكلام. لما فكر في كلام من القطان ابي الحسن القطان امام الائمة، ويجي اخي مثلا يصاب جاي فيه، فاقول له معلش بذنوبك، بص لي كده وليه ما يكونش رفع درجات يا اخي؟ احسنهم حالا وانت وانا منهم لما اقول له بذنوبك بذنوبك اصيب، يقول اي والله اي والله كفى بالغفلة ذنبا كفى بالغفلة. يا ابدا انت عندك كبائر كبائر غفلة، انت عندك كبائر وانت لا تدري. ان كنت تدري فتلك مصيبة، وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم. انت عارف وانا عارف ان عندك كبائر في هذه الايام تعاقب بها. ابو الحسن القطان بيدور له على ذنب، يقوم يقول ايه؟ انا اكيد كنت بتكلم كتير في الرحلة في طلب الحديث فعوقبت باصابة بصري بانني عميد. شوف الامام الذهبي بقى بيعلق يقول ايه؟ كلام جميل جدا برضه، اسمع كده يقول ايه؟ قلت صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصدق النية غالبا يخافون من الكلام واظهار المعرفة. كانت المسألة عندهم انه بيناظر ويجادل ويذكر ان الحديث ده عنده له 100 طريق 300 طريق، عنده له 100 اسناد، خرج للرحلة في طلب الحديث ده 6 شهور. الكلام ده عدو ذنوب. يقول الامام الذهبي اما اليوم فيكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم ان الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيما علموه، فنعوذ بالله منهم ونسأل الله السلامة والاخلاص. ده الامام الذهبي يتكلم على ايامه، اما ايامنا فدي ما تتوفرش. نسأل الله السلامة والإخلاص. معمر بن راشد يقول طلبت العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. يقول الإمام الذهبي بقى في التعليق على الكلام ده برضه يقول قلت نعم يطلبه أولا والحامل له حب العلم. كان بعض الناس يطلب العلم للعلم. كنت تسمع عن الشيخ عبد الحليم محمود اللي كان شيخ الأزهر، تلاقي معاه كم شهادة؟ يقول لك كان معاه 8 دكتوراه، دكتوراه من السوربون في فرنسا ودكتوراه مش عارف منين، و4 من الازهر و3 من جامعة القاهرة. ثمان رسائل دكتوراه. ليه بيطلب العلم للعلم؟ كان بيحب العلم بيذاكر وياخد دكتوراه. تلاقي النهارده في شباب من النهارده انه يدرس في كليه الهندسه وكليه الشريعه في ذات الوقت. قد يكون محب للعلم، خلص هو مثلا دبلوم صنايع وعمل معادله وخد ثانويه عامه ودخل كليه هندسه، خلص كليه هندسه عمل دراسات عليا وماجستير ودكتوراه، وبعدين راح يكمل. العلم للايه؟ العلم للعلم. بعض السلف كان كده، يدخل العلم للعلم، العلم للعلم. الامام الذهبي يقول نعم يطلبه اولا، والحامل له حب العلم وحب ازاله الجهل عنه وحب الوظائف عشان يتعين ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الاخلاص فيه. بعضكم يقول دلوقتي يعني العلم للعلم يبقى وحش؟ اه وحش. العلم لابد ان يكون لمن؟ مثل العلم لله. زي من لم يكن علم وجوب الاخلاص فيه ولا صدق النيه، فاذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النيه الصالحه كلها او بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسده ويندم. وعلامه ذلك النهارده انا قلت لك يوم ما التحيت انت كنت التحيت ليه؟ ها انت عارف وربنا عارف. ها دلوقتي صلح، تقول لي خلاص صلح من النهارده نيه جديده. ايه الدليل؟ ايه الدليل انك صلحت؟ ما هي دي قضيه لما قلت للاخوه نفسك في ايه؟ ما هي اغلى امانيك؟ قال لي اتجوز. ونفسك في ايه؟ قال لي ان الواحد يستقر بقى ويرتاح من الهم. نفسك في ايه؟ الى اخره. نيات كثيره او هموم كثيره. قلت له اهم حاجه انك تقول نفسي ان ربنا يرضى عني. قال اه والله نفسي ان ربنا يرضى عني. انت مش كده. هنا انتصف الشريط. قال اه والله نفسي ان ربنا يرضى عني. انت مش كده. ما تتقالش كده. نفسي ان ربنا يرضى عني خلاص؟ لا مش كده، مش كده خالص. وانما يبقى تقول من قلبك نفسي اعرف ايه اللي يرضي ربنا اعمله. وفعلا ساعة ما تسمع تعمل. فلذلك ايه علامة انك غيرت نيتك واخلصت؟ علامة ذلك ان يقصر من الدعاوى. يقصر. هو قاعد يقول ايه؟ ده انا شيخي فلان والشيخ فلان صاحبي والشيخ فلان صديقي، وانا سمعت على الشيخ فلان وقريت على الشيخ فلان، وانا عندي كتب كذا وكذا، وانا سمعت اسلطة كذا وكذا، وانا بحضر لفلان. كثير من الشباب وللأسف الشديد يوم ما يروح يتزوج اهم حاجة يسأل الـ الاخت اللي هيشوفها، انت قريتي ايه من كتب العلم؟ حفظ قديم من القرآن؟ بتسمعي لمين؟ يا خيبان اسألها. بتعرف تصلي؟ بتقوم لصلاة الصبح ولا بتصليها الساعة 10؟ ثم اسألها بتعرف تطبخ؟ تعرف تمسح الشقة؟ تعرف تقلعك الجزمة وتلبسك الشراب؟ هو ده المطلوب من المرأة. ده مش كلامي، ده كلام النبي. الأخوات يفكروا دلوقتي شوف شوف شوف هو الراجل ده عدو المرأة بيحقر من المرأة. لا مش قصدي، الرسول قال كده، قال من صلت خمسها وإيه؟ وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يبقى أهم حاجة في المرأة إنها بتصلي وتصوم وإنها تعرف تخدمك. إن حسن تبعلي إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، اللي هو الجهاد والحج والصيام إلى آخره. فالشاهد أن هذه الصورة النهاردة بتسمعي لمين؟ بسمع للشيخ فلان. ما شاء الله فقيها. وبعدين نقلبها نكد بقى في البيت مش كده؟ وانما ينبغي ان تاخذها ان تكون تعرف كيف تتعبد لله بطاعه زوجها. زي ما قلت قبل كده انها وهي واقفه في المطبخ بتطبخ تنوي يا رب لولا ان هو بيعبدك ما كنتش ادوقه له، انا بطبخ له عشان يتقوى على طاعتك. يبقى طول ما انت واقف في طاعه لا يكتب لها أجر. لما تقف تكويلك ملابسك تقول يا رب ليتزين بها بين يديك، خذوا زينتكم عند كل من. طول ما انت لابس الثوب الأجر ليها. لما تلمع لك جزمتك تقول يا رب عشان الناس يعرفوا ان المسلمين نضاف. طول ما الناس تنظر هذه النظرة لها الاجر، طول ما هي ما تعمل لكش مشاكل، ساعة ما تدخل انت تقابلك بالبساسة واللطافة فتريح قلبك، تعود تقرأ قرآن، تحفظه، تسمعه، تقومه، فحينها تعلم يقينا ان هذا يجعلها في اعلى عليين مع النبي محمد. ساعتها انت تقول لها خلي بالك لو طلعت في الجنة فقية ابقي اشفعيلي عند الله. ولكن الرسول قال وقليل من كنا تفعله. شاهد اننا نقول علامة الاخلاص ان يقصر من الدعاوى، يسكت بقى. انت شيخك مين؟ يقول انا غلبان. انت ملتزم من امتى؟ انا لسه ما التزمتش، ربنا يرزقني الالتزام، لكن ملتحي من 10 سنين، لكن الالتزام ده لسه، نسأل الله ان يرزقنا الالتزام يا رب. ان يقصر من الدعاوى وحب المناظرة وقصد التأثير بعلمه، ان يزري على نفسه، يزري على نفسه. عطاء السلمي كان اذا اشتدت الريح واظلم الجو او غلى السحر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. لازم كده لما حصل الزلزال تطلع على المنبر وتقول يا رب لطفك انا احد اسباب الزلزال. مين مين مين احد اسباب الزلزال؟ انا وانت وانت وانت. ينبغي ان تتهم نفسك، تقول سبب مأساة البوسنة انا، ذنوبي. سبب الخلافات الواقعة هناك في افغانستان انا، معاصية. لو انا رجل صالح وقمت الليل ودعوت الله كان ربنا استجاب لي فحل كل المساكل، لكن لذنوبي انا حرم المسلمون الخير. نسأل الله لنا ولكم العافية. عشان كده هشام الدستوائي قال والله ما استطيع ان اقول اني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله. هشام الدستوائي مروي له في الكتب الست. قلت الامام الذهبي في السير يقول ايه؟ قلت والله ولا انا. يبقى هشام الدستوائي بيقول ايه؟ ما خرجتش لطلب الحديث لوجه الله. الامام الذهبي يقول ولا انا. امال انا وانت بقى اللي مخلصين لوجه الله؟ يقول ولا انا. ليه؟ شو الامام الذهبي يقول ايه؟ فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا. نبلوا يعني صاروا نبلاء، جمع نبيل، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوا ثم اتفاقوا، حاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله النية تبعه. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة، وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه الصلاة والسلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب، هذا الضرب يعني هذا النوع، لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة في العمل، وإنما العالم من يخشى الله. اللهم ارزقنا خشيتك يا رب. وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، ولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم. ما هؤلاء بعلماء؟ وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وأفتى بالرقص وروى الشاذ من الأخبار، وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كثيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا الى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، اوهموا به انهم علماء فضلاء ولم يدر في أذانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم. هي دي المشكلة، إن بعض الناس أرى له كلمتين خلاص فكر إن هو بقى عالم مجتهد كبير أمير الأمراء وعالم العلماء. لماذا؟ لأنه لم يرى عالما أصلا، لم يرى عالما. لذلك كثيرا ما نقول أنك تجد هؤلاء الصحفية اللي هم تعلموا من الكتب بدون مشايخ فيهم الكبر والغرور، لأنه لم يجد الشيخ اللي بيكسره ويذله. يجي يتكلم أحد قدام الشيخ كده يقول لك اسكت يا أنت حمار، هكذا كانوا يقولون والله ورأيناه بعيوني. وأكثر من هذا كثيرا ما يحصل. كان الأعمش والقصة مشهورة، كان يحدث، ففي واحد اتكلم في أثناء المجلس قال له تعال اقعد هنا، أجلسه بجواري، فكان يقف يقول حدثني فلان عن فلان قال فلان. النهاردة هتقول لي ده يجوز؟ هو لا يجوز، ولكن ده تربى عمره ما يتكلم في المجلس ثاني، خلاص انتهى. وبعد كده لما يبقى عالم، عارف الإمام الشافعي يقول ايه؟ يقول كنت أصفح الكتاب صفحا رقيقا بين يدي مالك لئلا يبلغ صفح الورقة سمعه هيبة له. قل كنت أقعد أقرأ قدام الإمام مالك، الإمام الشافعي يقول كده، كنت أقعد أقرأ قدام مالك فكنت أقلب الصفحة ايه؟ بالراحة، عشان الصفحة ما تخرفش أوذي سمع الإمام مالك. لما كان مؤدب للدرجة دي مع الشيخ، ربنا رزقه تلاميذ ايه؟ مؤدبين. عشان كده الربيع يقول صحبت الإمام الشافعي 20 سنة فما جرؤت أن أشرب بين يديه الماء هيبة له. كنت أقدر أشرب قدامه بقى مية. الأدب، الاحترام، التوقير، الدرة المفقودة اليوم، الأدب. الشاهد إن يقول إيه؟ إن الإمام الذهبي يقول وذلك لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما، بس يروح يشتري سير أحلام النبلاء يحطه في المكتبة مذهب ما شاء الله، وتدخل تلاقي فتح الباري، صحيح مسلم بشرح النووي، تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، تصبح الزجاجة في زواحف ابن ماجه إلى آخره، غاصص كتب كي تدخل تقول ما شاء الله ما شاء الله. النهاردة في هواية جمع الكتب وما قرأ فيها، وإذا قرأ شيئا يصحف ما يريده ولا يقرره، فنسأل الله النجاة والعفو. كما قال بعضهم ما أنا بعالم ولا رأيت عالما، ما أنا عالم ولا رأيت عالما. في ترجمة ابن جريج في السير أيضا قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ الأوزاعي وين؟ وسعيد ابن عبد العزيز وين؟ وابن جريج لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول لنفسي غير ابن جريج فإنه قال طلبته للناس. طلبت العلم ليه؟ يقول لنفسي، والتاني يقول للناس. قلت ما أحسن تعليقهم. الإمام الذهبي يقول كده مش أنا، قلت القائل الإمام الذهبي واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلب العلم فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب، فما طلبه إلا للدنيا، ويا قلة ما عرف منه، هؤلاء قالوا لنفسي وأبى الله إلا أن يرفعهم، والآخرون يقولون لله ويأبى الله إلا أن يضعهم. هو ذا الإخلاص. اتكلمنا كتير وعايزين نسأل أمال إيه هو الإخلاص بقى؟ كيف أخلص؟ لنا محاضرة بعنوان بساتين القلوب. بقول إن القلب فيه بساتين، لازم تدخل البستان تقلع وتزرع، اللي احنا بنسميها التخلية قبل التحلية. والكلام ده مش كلام صوفية، ده كلام سنية، ده كلام ربنا جل جلاله. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى يكفر بالطاغوت تخلية ويؤمن بالله تحلية. يبقى لازم ننظف القلب وبعدين نزرع فيه، نقلع منه عشان نزرع فيه. فمعوقات الإخلاص التي يجب أن تنزع خمسة. معوقات الإخلاص كم؟ خمسة. عايزين نقلعها عشان نقدر نزرع إخلاص. أولا الطمع. الطمع في إيه؟ الطمع فيما في أيدي الناس، إنك تعمل عشان الناس يقولوا عليك عالم أو مصلي أو إلى آخره، إنك تعمل عشان الناس يحترموك، إنك تعمل عشان الناس يكرموك، تعمل عشان الناس يعطوك، تعمل عشان الناس يرفعوك، تعمل عشان تشتغل، عشان تكسب، عشان إلى آخره. الطمع وعلاجه اليأس مما في أيدي الناس والرغبة فيما عند الله، تعلق القلب بالآخرة. اثنين حب المدح والفرار من الذنب. لن تكون تقيا حتى يستوي عندك المادح والذام. اللي يقول ان انت راجل طيب زي اللي يقول عليك انت مجرم، تفرش عندك، ما تحبش ذا اكثر من ده. ليه؟ علاج هذا ان تعلم ان الممدوح حقا من رضي الله عنه. إن الحمد لله يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كتبت عند الله صديقا وقال الناس كذاب يضرك؟ خلي الناس تقول. وإذا كتبت عند الله منافقا وقال الناس مخلص ينفعك؟ فالمدح من الله. ثلاثة الرياء، أن تعمل لوجه الناس. وعلاجه ان تعلم ان الخلق لا ينفعونك ولا يضرونك فلا تنشغل بمراعاتهم. علاج الرياء انك انت ايه؟ ما تنشغلش بمراعاة الناس، خليك مع الله. اربعة العجب. وعلاجه ان تعلم ان كل ما معك، ان كل ما معك ومع الناس من فضل الله تعالى، ومعك ومع الناس حارية مستردة، فلله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يبقى لما تيجي تعجب انك انت مثلا حافظ القرآن تقول ده مش بجهدي، ده اللي حفظه لي مين؟ الله. ممكن تنام وتصبح ما تلاقيش قلبك منه آية، هو انت مسكه في ايدك؟ ده فين؟ في قلبك. والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. تعجب بعلمك، تعجب بايه؟ ده من عند ربنا، والا فهو شيء لم تخترعه وليس ملكا لك ولست على يقين من دوامه. اوضح مساله العجب زياده شوي. راكبين عربيه ميكروباص، فالسواق ماشي فعد حتة كده يعني مقطورة على الطريق، فجاي بيعد منها لقى عربية كرو، فبين المقطورة والعربية الكرو حتة قد كده، فراح هو معد منها سريع، وبعد ما عد عمل كده بقى. قلت له ايوه انا حاسس يعملها غير انت وواحد مات. قال لي صح، معلش السواقة بقى دي موهبة، وبعدين سواق ابن سواق ده في الكار ده طول عمري. قلت له شوف انت بتسوق بنفسك؟ قال لي صح. قلت له طيب انت بتسوق بدماغك بمخك؟ مخك ده في ايدك، قلبك اللي بينبض ده في ايدك، عينك اللي بتشوف ده في ايدك، رجلك اللي عماله تتنقل من الدبرياس للفرامل ومن الفرامل للبنزين دي بايدك، ايدك اللي ماسكه الدريكسيون حركه في ثانيه ممكن تضيعك في الترعه. قول الحمد لله. هيفول علينا بقى، لازم تقول الحمد لله، لازم تعلم ان كل ما اعطيت بيد من؟ بيد الملك، مش بايدك ولا من اختراعك ولا بقدرتك ولا بمهارتك. انا كل شيء خلقناه بقدر، مخلوق والله خلقكم وما تعملون. يبقى السؤال اللي انت بتعملها دي مخلوقة، مين اللي خلقها؟ الله بقدر، بقدر. يوم الرجل في الاخر اقتنع، قال صحيح بعض الاحيان بغلط غلطة اقول ايه ده، ده انا غبي. ايوه هو كده، قد يقدر الله لك شيئا تقول مش ممكن اكون انا اللي عملت كده، ازاي دي حصلت، مش ممكن. قدر الله لتعلم انك عبد في قبضة المهيمن. قل لا اله الا الله. فنفي العجب، ما تعجبش حاجة، ان اي شيء بيصدر منك ده مخلوق لمين؟ لله. عشان كده الجوارح لما نطقت يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. انت معانا يا عبد الله؟ معانا؟ ده علاج العجب. عشان كده ما تعجبش، بجمالك هيروح، بشبابك هيروح، بصحتك هتروح، بعلمك هيروح، وتلقى الله عاريا فردا. خمسة وهي الاخيرة، احتقار الاخرين وازدراؤهم. طريقك لنفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله به، فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما الذي تراه دونك أفضل منك عند الله، أطهر قلبا، أخلص نية، أزكى حملا، ثم أنت لا تدري بماذا يختم لك، بماذا يختم لك. وأختم كلامي لنبي بكلمة واحد يقول يا ده العملية كده صعبة قوي، نعمل ايه؟ نبطل بقى طلب علم احسن؟ هذا ما فيش اخلاص يبقى مش لازمة؟ لا. اطمن قلبك بكلمة الامام احمد دي، قيل للامام احمد بن حنبل ان قوما يطلبون العلم ولا يرى اثره عليهم، قال يقولون ان شاء الله الى قيس، يقولون ان شاء الله إيه؟ الى خير. كل من تبتجتهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، طول ما انت بتعمل ان شاء الله سيسر الله عز وجل لك امرك، سيعجل الله عز وجل لك بالخير، ولكن يحتاج منك الى صبر، الى صبر وطول مجاهدة. ثم بعد ما ألعنا ايه؟ ألعنا الخمس حاجات، الطمع وحب المدح والرياء والعجب واحتقار الاخرين وازدراهم، ألعناهم، عايزين نزرع بقى. حد معاه بذور يزرع؟ ان شاء الله الاربع الجاي لا اللي بعدين نزرع الاخلاص في القلوب، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.